الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة الإخبات، حيث قال في الدرجة الثالثة: أن يستوي عنده المدح والذم، وتدوم لائمته لنفسه، ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. كما ذكرنا، يستوي عنده المدح والذم، بمعنى في القيام بالحق لا يجعله المدح يقبل على الحق، ولا يجعله المدح يسكت عن باطل المادح، ولا يجعله الذم يمسك عن الحق أو يخاف منه خوف مذمة الناس، ولا يجعله الذم يمتنع من قبول الحق الذي عند الذام. وكذلك في معاملته للمادح والذام يستويان في إقامة الحق عليهما ولهما سواء في ذلك. وتدوم لائمته نفسه، دوام لوم النفس على التقصير، وهذا نابع من شهود عيوب العمل وآفات النفس، ولا بد أن يكثر من شهود ذلك حتى لا يصيبه الغرور والعجب. ولذلك هذه كالمقدمة للمسألة الثالثة في الدرجة، حيث قال: ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته، يعني لا يحس وهو الفاضل أنه أفضل من غيره، لا يحس، لا يستشعر أن الآخرين أنقص منه، بل الصديق رضي الله عنه يقول للصحابة وهو خيرهم: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. وقد قال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يدري الإنسان منازل الخلق، وربما كان الذي يراه ناقص الدرجة، ربما كان منكسر القلب، ربما كان بسبب ذنوبه ومعاصيه ذليلا لله سبحانه وتعالى، ربما كان له عمل صالح يقبله الله عز وجل به، وربما يرفعه فوق منزلته هو. فالله عز وجل هو الذي يجعل الناس درجات ومنازل، ف لا بد وأن يعمى عن تزكية نفسه، عن شهود فضلها، لا يرى لنفسه فضلا على الناس. وإن وجد من ذلك شيئا فليداوي ذلك، إن وجد نفسه تقول له: أنت أفضل من فلان، أنت أعلم منه، أنت أكثر عبادة منه، أنت أكثر زهدا منه، أنت أكثر كذا وكذا وكذا، فليعلم أن هذه من وساوس الشيطان. فإن كثرة هذه الأشياء لا يلزم منها عند الله سبحانه وتعالى علو المنزلة، ولا يدري ماذا يختم له به. وليعلم أنها مفتاح وبذر الشيطان ليفتح له باب العجب والغرور والكبر والعياذ بالله. ولذلك يداوي ذلك بأن يشهد ما نقص منه من صفات، يشهد العيوب والآفات، ويشهد منة الله سبحانه وتعالى في العطاء والخير، ويعلم أنه محض فضل من الله عز وجل. قال: يعني أنه وإن كان أعلى ممن هو دونه من الناقصين عن درجته، إلا أنه لاشتغاله بالله وامتلاء قلبه من محبته ومعرفته والإقبال عليه يشتغل به عن ملاحظة حال غيره وعن شهود الناس وعن شهود النسبة بينه بين حاله وأحوال الناس، فضلا أنه لا يستطيع الجزم كما ذكرنا بأن حاله أفضل من حال الناس. من أدراك؟ لعل هذا الشخص الذي تراه مذنبا له عمل مقبول يغفر الله عز وجل به، يشكر الله عز وجل به. بينما رجل يمشي في طريق إذ مر على غصن شوك في الطريق فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له، كما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما بغي من بغي بني إسرائيل في طريق إذ مرت ببئر فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا يكاد يأكل الثرى من العطش، فقالت: لقد بلغ من هذا الكلب ما بلغ بي. فنزلت فملأت موقها، ملأت خفها وصعدت فسقت الكلب فغفر الله عز وجل لها. فسبحان الله، الله عز وجل أعلم بعباده، قد يكسرهم بالكبائر والذنوب والمعاصي ليستشعروا فاقتهم وحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك العمل مقبولا عنده، يكون الانكسار والذل مقبولا عند الله عز وجل، يغفر الله له الكبائر. فكيف بمن لا يعرف عنه كبائر؟ فمن أدرى الإنسان أن منزلته فوق غيره؟ لذلك هو مشغول بإصلاح عيوب نفسه، وفي نفس الوقت مشغول ممتلئ قلبه بحب الله ومعرفته والإقبال عليه، فيشتغل بذلك عن ملاحظة حال غيره وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس، ويرى اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولا عن مقامه وانحطاطا عن درجته ورجوعا على عقبيه. لما يلاقي نفسه يفكر في الموضوع ده كتير يعرف ان هو نازل، يعرف ان هو مش مظبوط. لما يلاقي نفسه عمالة تقول له انت احسن انت احسن انت احسن، هي دي اللي اهلكت ايه؟ ابليس. قال: فان هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختيار فليداويه بشهود المنة، يعرف ده مرض، يشهد منة الله عز وجل وخوف المكر، يداويه بشهود المنة وخوف المكر، انه لا يدري بما يختم له وعدم علمه بالعاقبة التي يوافي عليها، والله المستعان. ان بعض الناس جعلت عاقبتهم بعد مدة من العبادة الى الفتنة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان رجلا عالما وآتاه الله الآيات وكانت مآله إلى الغواية. قال تعالى: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، نعوذ بالله. فهذا حال من انقلب بعد هدى، فلذلك لا يدري ماذا يختم له، يشهد منة الله، لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يعافيه من هذا البلاء الذي يتكبر بسببه كثير من الناس. قال: فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الزهد. قال الشيخ حامد رحمه الله: الزهد في الشيء في لغة العرب التي هي لغة الإسلام الانصراف عنه احتقارا له وتصغيرا لشأنه للاستغناء عنه بخير منه ولم يجئ في القرآن إلا في شأن الذين شروا يوسف بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد فيما أنعم الله وتفضل به على الإنسان في هذه الحياة بما جعله بلاء وعونا للمهتدين على الإيمان والهدى وصالح الأعمال للمتقين، فيكون باقيا صالحا للآخرة وعونا على الكفر والفسوق والعصيان عند الغافلين الكافرين. الزهد في هذا إعراض عن نعم الله وتحقير لها، وليس من هدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه، وإنما كان هداهم تقدير أو هديهم يعني تقدير هذه النعم وحبها والفرح بفضل الله عليها والفرح بفضل الله عليهم بها وشكرها بالاستعانة بها على النجاح والفلاح فيما ابتلاهم الله به. فيه يعني قصور شديد في مداواة الأمراض الإنسانية. المعلوم أن أكثر الناس ينشغلون بالنعم الدنيوية عن شكرها، ولا بد وأن يروا مثل الحياة الدنيا الزهد المطلوب الواجب أن يرى الإنسان الدنيا وزخرفها كما وصفها الله سبحانه وتعالى وكما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: جدي أسك ميت وجناح بعوضة ونحو ذلك. فما بال أن يقال أن ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا، لا يقول ليس هذا الزهد في ذلك الزهد في هذه النعم، لا، الكلام على تقدير هذا الأمر. إذا أعطي الإنسان شيئا من ذلك أو حرم منه، ما نظرته له؟ كيف يقال أن الزهد في هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما أن يعرف الإنسان نعمة الله ليستعملها فهذا مأمور به، ولكن ليس فيه تعظيم الدنيا حتى يقال أنه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تحقير الدنيا والإعراض عنها. لذلك ذكر الشيخ هنا يعني غلو في رفض التصوف جملة حتى ولو كان ما فيه من إيه من خير. الزهد يعني إنما يعرف عن كثير من يعني الزهاد والعباد المشهورين بأنهم من الصوفية، لكن هذا لا يمنع من قبول الحق، لأنه كما ذكرنا القرآن مليء بوصف الدنيا بمتاع الغرور، وهي ذكر الله عز وجل ما ينعم به على عباده فيها من الأموال والأولاد، ولكن يصفها بأنها متاع الغرور، فلا تغفل عن ما هو أهم من نعمة الله بالدين، وتجعل هذه وسيلة لتحقيق الدين، ولكن لا تراها عظيمة، فإذا رأيتها في أيدي الكفار لم تعظمها، وأيدي الفسقة والفجرة هانت عليك، هذا النظر هذه واجبة. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد، قال ابن القيم رحمه الله، قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الدنيا نافذة لا بد أن تنفد، كل ما فيها ينفد، أنت ترحل عنها أو هي ترحل عنك. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه النظرة التي يجب أن ينظر المؤمن إلى الدنيا، لأن أكثر الناس لا يشهدون نعم الله عز وجل عليهم وسيلة إلى شكر هذه النعم وإلى تصريفها في عبادة الله، بل أكثر الخلق يتعلقون بهذه الحياة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وكلها أوصاف تحقير وتنفير من الانشغال بها، وتفاخر بينكم، تفاخر بين الناس، هكذا الدنيا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أعلى منك قدرا، أنا أكثر قوة، ونعوذ بالله. وتكاثر في الأموال والأولاد، التكاثر أن يكون هو أكثر، أكثر مالا وأكثر ولدا، كمثل غيث، كمثل مطر، أعجب الكفار نباته، أعجب الزراع النبات الذي أنبته ذلك المطر، ثم يهيج فتراه مصفرا، سرعان ما يتحول بعد الخضرة والنضارة إلى أخضر يابس، إلى أصفر ييبس، ثم يكون حطاما. الدنيا كذلك تنتهي إلى الحطام. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان، عذاب شديد لمن كفر وأعرض عن طاعة الله، ومغفرة من الله رضوان لمن آمن ولم تغره الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع يغر به، المتاع الذي يغر به المغرور. وقيل إنه خرقة التي الخرقة التي تمسح بها المرأة دم الحيض أو نحو ذلك وتلقى، لكن الظاهر إن متاع الغرور المتعة التي يستمتع، التي يغر بها من غر، متاع غرور، متاع يغر به من عظمه وأقبل عليه. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الله رفيق بعباده، رحيم بعباده، لم يجعل للكفار ذلك لئلا يكفر كل الناس ويصير الناس كلهم أمة واحدة عن الكفر، لأنهم لو أن الله أعطى كل من يكفر يجعل لبيته سقفا من فضة ومعارج من فضة كذلك عليها يظهرون يرتفعون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهبا، الله عز وجل كان لو جعل لكل من يكفر بمجرد أن يكفر يعطيه ذلك لكفر كل الناس إلا من شاء الله عز وجل. ولكن هو سبحانه وتعالى جعل فقراء كفار وفقراء مؤمنين، وجعل أغنياء كفار وأغنياء مؤمنين، لم يعطى كل كافر هذا المتاع، لو لهوان الدنيا على الله وأنها لا تساوي شيئا، لا لو ك لا لا يعني لكان سبحانه لولا أن يكون نسوا أمة على الكفر لفعل ذلك، لكنه لم يفعل ليس لأن الدنيا ذات قدر، ولكن لئلا يفتن الناس. يقول: والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها، فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الآخرة، حقيقة الدنيا والآخرة، ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. تعليق الشيخ أيضا في قول الإخبار القرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها، يقول: إنما ذلك للحياة الدنية الخسيسة التي يتعلق بها الغافلون عن كرامتهم وينصرفون بها إلى البهيمية ويخلدون إلى أرضها، أما الذاكرون لكرامتهم ودرجاتهم العالية فإنهم يتخذون من حياتهم الأولى وما فيها مما أنعم الله عليهم به وسخره لهم أسبابا يرتفعون بها على مراقي البر والإحسان، فهي حياة كريمة مباركة. لا تعرض من ذلك من الحقيقة أن الدنيا دنيئة عند الله عز وجل، والعمل الصالح فيها هو المطلوب، والعمل الصالح هو المرغب فيه. مش عارف أنا أقول هذا، واستغفر الله.